السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الشكور الناصر العزيز القادر القوي القاهر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والباطن والظاهر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، العبد الشاكر والمجاهد الصابر، من التزم سنته فهو الناجي الظاهر، صلى الله عليه وسلم ما أطاع مطيع أو عصى فاجر، ورضي الله عن آله وأصحابه أهل الرضوان والبشائر. أما بعد، فنواصل شرحنا للأحاديث التي صححها الشيخ ناصر الألباني رحمه الله عز وجل من كتاب الترغيب والترهيب في كتابه العظيم النافع صحيح الترغيب والترهيب. وحديثنا عن كتاب الإخلاص فيما ورد من فضله والترغيب فيه. وكان الحديث في المجلس السابق قد وصل بنا إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فلعل الشيخ ياسين يذكرنا به. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في حجة الوداع: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. نعم، هذا الحديث العظيم شرعنا في شرحه البارحة، وشرحنا الجملة الأولى منه، وبينا ما يتعلق بها، ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. ثلاث لا يغل بضم الياء وكسر الغين، ومعناها لا يخون، وضبطت كذلك: لا يغل بفتح الياء وكسر الغين، ومعناها لا يحقد ولا تدخله الشحناء. بمعنى أن هذه الجملة لا يغل ضبطها العلماء بضبطين: يغل وبهذا الضبط معناها لا يخون، ولا يغل وبهذا الضبط معناها لا يحقد. ومعنى هذه الجملة: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، أو لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، قال بعض العلماء معنى هذا أن القلب الذي يعتقد هذه الثلاث ويعمل بها صاحبه لا يدخله حقد ولا خيانة، بل يكون سليما من هذه الأمراض وغيرها من أمراض القلوب. بمعنى أن هذه الثلاث مزكيات لقلب المؤمن، فمن اعتقدها وأقر بها وعمل بها فقلبه مبرأ وسليم من الخيانة ومن الحقد ومن أمراض القلوب. وقال بعض أهل العلم معنى هذه الجملة: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، أو لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، أن قلب المؤمن لا يحقد ولا تدخله الشحناء ولا يخون في هذه الثلاث. وكلا المعنيين صحيح، فالمؤمن يقر بهذه الثلاث ويعتقدها ولا يرفضها ولا يبغضها ولا يخون فيها، وإذا فعل هذا فإن الله يبرئ قلبه من الخيانة والشحناء ومن سائر أمراض القلوب. وقد قال العلماء إن المسلم يختبر قلبه بثلاث وثلاث، يختبر قلبه بثلاث وثلاث كلهن وردنا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الثلاث الأول فهي هذه التي معنا: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. فإن وجد هذه الثلاث في قلبه مستقيمات وفي عمله صالحات فإنه ينظر إلى ثلاث أخر ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الثلاث الأخرى التي يختبر بها القلب: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيكون حب الله عز وجل مقدما في قلبه على حب كل محبوب، ويكون حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه مقدما على حب كل مخلوق، ويصدق ذلك بالعمل، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فليست هناك دنيا تدعوه إلى حبه، وإنما يحبه لأنه قريب من الله، مطيع لله، متق لله سبحانه وتعالى. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال العلماء: ويلحق به أن يكره أن يعود في كبائر الذنوب بعد أن أنقذه الله منها وسلمه منها كما يكره أن يقذف في النار. فإذا وجد هذه الست في قلبه فليبشر بالخير، فإن هذا علامة سلامة القلب وصحته، وأن الله عز وجل برأه من العيوب والأمراض. فعلى كل واحد منا أن يراجع قلبه في هذه الست، وأن يرى مكانه منها، فإن وجد خيرا فليحمد الله، وليعلم أن الفضل كله لله، وأن الذي هداه لهذا إنما هو الله سبحانه وتعالى، فيزداد انكسارا وتواضعا لله عز وجل وإحسانا. وإن وجد خللا فيهن أو في واحدة منهن فليعالج قلبه وليراجع نفسه حتى يكون من عباد الله المتقين المحققين لهذه الست. ثلاث: لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. إخلاص العمل لله، وفي هذا فضيلة الإخلاص، وهذا وجه الشاهد من الحديث، فإن هذا يدل على أن الإخلاص لله من أفضل الأعمال وأزكاها وأطيبها وأعلاها. إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين، والنصيحة أيها الإخوة أحد أعمدة الدين، فالدين يقوم على أعمدة منها النصيحة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا شك أن النصح لأئمة المسلمين لولاة أمور المسلمين من الأمراء والحكام وهم الأصل والعلماء من أعظم الشعائر في هذا الدين، وقد نص العلماء على أن من استطاع أن يصل إلى الحاكم ويجالسه ورجى أن يسمع منه الحاكم أنه يجب عليه وجوبا مؤكدا أن يناصحه وأن يرشده إلى الخير ويحذره من الشر. فإذا خرج إلى الناس وجب عليه أن ينصح له بأن يجمع قلوب الناس عليه ويحفظ هيبته ويحث الناس على طاعته. فإذا لقي الحاكم كان للناس ناصحا للحاكم مرشدا له محذرا له من الظلم والبغي ومن الفساد. فإذا خرج من عند الحاكم نصح للحاكم أمام الناس، بمعنى أن يحفظ هيبته وأن يأمر بطاعته وأن يجمع القلوب عليه، وهذا مقام كريم لا يكون إلا لمخلص، لأنه لا حظ فيه من الدنيا، لأن الشخص الذي إذا دخل على الحاكم ناصحه وبين له وحذره لن ينال حظوة دنيوية في غالب الأحوال من الحاكم، وإذا خرج إلى الناس وأمرهم بطاعة الحاكم في غير معصية الله وجمع القلوب عليه لن ينال حظوة في قلوب كثير من الناس. ولهذا هذا المقام إنما هو مقام المتقين الصديقين. وقيد العلماء كالإمام مالك رحمه الله وجوب نصح الحاكم إذا وصل إليه بما إذا رجا أن يسمع منه، أما إذا لم يرجو هذا بل خشي أن يطغى ويتجبر ويزيد أو أن يضره ضررا متعديا فإنه لا يجب عليه أن يناصحه في تلك الحال. ومناصحة أئمة المسلمين فريضة ويجب معها أن تحفظ هيبة السلطان، فإن إكرام السلطان من إجلال الله سبحانه وتعالى، وجمع القلوب على السلطان من مقاصد الشريعة. ولذلك قال العلماء: النصح للحاكم لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون نصحا في أمر معلن يفعل بحضرة الحاكم، فيكون الأمر معلنا والحاكم حاضرا. فهنا قال العلماء: إذا رجى المسلم أن يسمع منه الحاكم وأمن فتنة قلوب العامة فإنه ينكر عليه في مكانه، ينكر عليه في مكانه علنا. هذا إذا كان المنكر معلنا يفعل والحاكم حاضر. إذا رجى المسلم أن يسمع منه وأمن فتنة قلوب العامة فإنه ينكر عليه، وهذا ما فعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم. أما إذا غلب على ظنه أنه لن يسمع بل يزيد، على سبيل المثال لو أن الحاكم جاء بالغناء بالموسيقى والمغنيين والمغنين وحضر عالم هذا المكان، فخاف أنه إذا أنكر عليه الآن يطغى ويزداد، فإن فعل هذا مرة قال اجعلوه في كل حفل فإنه لا ينكر عليه، لأن المقصود من الإنكار إزالة المنكر أو تخفيفه. أما إذا كان يترتب عليه أن يزداد المنكر فلا يشرع الإنكار إذ ذاك. كذلك إذا خاف الفتنة على العامة، فإن قلوب العامة قد يدخلها إذا أنكر العالم على الإمام علنا في هذه الحالة التي قيدناها فتنة ونفرة عن ولي الأمر، فهنا يؤخر العالم الإنكار إلى مكان آخر. أما الحال الثانية فهي أن يعمل المنكر سواء كان علنا أو خفيا، سواء كان في العلن أو في الخفاء، ولم يكن الإمام حاضرا، لم يكن السلطان حاضرا، فهنا لا يجوز أن ينكر المنكر، أن ينكر المنكر على العلن على المنابر وفي كراسي الدروس ونحوها، لأن الواجب إذ ذاك أن ينكر خفية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية. من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. رواه الطبراني وغيره، وهو صحيح بمجموع طرقه. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النصيحة لولي الأمر إنما تكون خفية فيما بين الناصح وولي الأمر ولا تكون علانية. قال أهل السنة: والحكمة في هذا حفظ هيبة السلطان حتى لا تجرؤ العامة عليه وعلى معصيته في غير معصية لله سبحانه وتعالى. إذن المناصحة لأئمة المسلمين شعيرة عظيمة من شعائر الدين، ولا تزال الأمة بخير ما ناصح العلماء الأمراء وقبل الأمراء من العلماء، ولكن بالطرق الشرعية التي تحقق المصلحة وتدفع المفسدة. ولزوم جماعتهم، لزوم الجماعة فضيلة من فضائل هذا الدين وشعيرة من شعائره. لزوم الجماعة يا إخوة ليس سياسة وليس عادة دنيوية، وإنما من شعائر الدين. والاعتصام بحبل الله ولزوم جماعة المسلمين من واجبات الدين ومن أعظم الواجبات، فيجب على العبد أن يلزم جماعة المسلمين وأن يحث المسلمين على لزوم الجماعة. والعلماء يقولون: لا جماعة إلا بإمام، فإن حال الجماعة لا يستقيم والاجتماع لا يتحقق إلا بوجود الإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دعاءهم يحيط من ورائهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. وفي رواية: فإن دعاءهم يحيط من وراءهم. وفي رواية: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وفي رواية: فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. فإن دعاءهم هنا يحتمل معنيين: المعنى الأول الدعاء الشرعي المعروف، وهو سؤال الله عز وجل، فيكون المعنى: فإن دعاء المسلمين في الجماعة يكون كالسور حول الجماعة تحفظ به الجماعة، ففي دعائهم حفظ لهذه الجماعة. وهذا معنى فإن دعاءهم يحيط، يعني يكون محيطا من ورائهم كأنه سور تحفظ به الجماعة. والمعنى الثاني أن الدعاء هنا بمعنى النداء، فإن دعاءهم يعني فإن نداءهم يحيط من ورائهم. ما معنى فإن نداءهم؟ يعني أن نداءهم بالبيعة والسمع والطاعة لولي الأمر يحيط من ورائهم أو يحيط من وراءهم. فيلزم الجميع إذا نادى العلماء وأهل الحل والعقد بالبيعة أن يبايعوا، وليس لأحد خيرة في هذا الأمر. وهذا الذي قرره الحافظ ابن عبد البر من معنى، أعني أن دعوة أهل السنة، دعوة أهل العلم وأهل الشأن إلى مبايعة الإمام والسمع والطاعة تجب طاعتها على جميع المؤمنين الذين يدخلون تحت هذه البيعة، وليس لأحد خيرة في هذا، وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح. فإن دعاء المسلمين وسؤال الله وهم في جماعتهم يرجى أن يجاب، وأن تحفظ به الجماعة، وأن تصان. وإن دعاء أهل العلم ونداءهم بالبيعة لولي الأمر واجب أن يستمع له. في بعض الروايات جاءت من ورائهم، وهنا من جارة، وفي بعض الروايات من وراءهم، وهنا من موصولة. فمعنى يحيط من وراءهم أي يحيط الناس الذين هم وراء هذه الجماعة أي منها، وهم داخلون فيها. فهذا باختصار معنى هذا الحديث العظيم الذي ملئ خيرا ونصحا لهذه الأمة. والشاهد منه للباب ما يتعلق بفضل الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن مصعب بن سعد رضي عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. رواه النسائي وغيره، وهو في البخاري وغيره دون ذكر الإخلاص. نعم، هذا الحديث العظيم عن مصعب بن سعد عن أبيه، يعني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من أمهر الرماة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وفداه النبي صلى الله عليه وسلم بوالديه. كان ماهرا في الحرب، ماهرا في الرمي، فظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن له زيادة من الغنيمة، ظن أنه يستحق من الغنيمة أكثر من غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوته ومهارته. وقد جاء في روايات فيها ضعف عند عبد الرزاق وأحمد أن سعدا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدافع عن أصحابه أن يكون نصيبه كنصيب أحدهم؟ أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدافع عن أصحابه، فهو متميز بينهم في القتال، أن يكون نصيبه كنصيب أحدهم؟ وهذا وإن كان ضعيفا إلا أنه يفسر المراد هنا في هذا الحديث. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. وانظروا هنا يا إخوة، سعد رضي الله عنه أدلى بماذا؟ بقوته. فقابله النبي صلى الله عليه وسلم بالمقابل فقال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. يا سعد، إن كنت قويا وفضلت بالقوة فالضعيف أيضا ينصر الله به هذه الأمة. وفي هذا يا إخوة حث على التواضع، وأن العبد مهما حصل لا بد أن يدرك أن في غيره من المسلمين خيرا وقد يكون أكثر منه. وفي هذا أيضا يا إخوة أن العبرة ليست بالصور ولا بالأجساد، ولكن العبرة بصلاح الأعمال. فرب ضعيف في بدنه، ضعيف في مقامه، لا يلتفت إليه، يسبق الأغنياء ويسبق الوجهاء لأنه متقي لله عز وجل. وأكرم هذه الأمة أتقاها لله سبحانه وتعالى. قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم. انتبهوا هنا يا إخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، فكان المنتظر أن يقول بدعوته. الضمير يعود إلى المفرد بضعيفها وهو مفرد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدعوتهم. فلماذا أعادها بضمير الجمع؟ الجواب قال العلماء: لأن الضعيف هنا اسم جنس وهو مضاف، فضعيف هذا يشمل كل ضعيف وهو مضاف، واسم الجنس المضاف يعم، والعام شامل، والشمول يدل على الجمع، يدل على الجمع. فجاز أن يعود ضمير الجمع هنا على المفرد بهذا الاعتبار، بدعوتهم أي بدعائهم أن ينصر الله الأمة، وصلاتهم أي بصلاتهم التي ملئت إخلاصا وخشوعا وإقبالا بالقلب على الله سبحانه وتعالى، وإخلاصهم. وهذا وجه الشاهد للباب، وفي فضيلة الإخلاص. فإن قال قائل: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء بالنصر هنا مع أن الأقوياء يدعون، الأقوياء في أجسادهم، الأقوياء في أموالهم يدعون كما يدعو الضعفاء، ويصلون كما يصلي الضعفاء، ويخلصون كما يخلص الضعفاء، فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء بهذا؟ قالوا: لأن الضعيف لا تشغله الدنيا فيكون أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى الإخلاص في صلاته وعبادته، فهو قليل الدنيا، بخلاف من كان متوسعا في الدنيا فإن قلبه قد ينشغل بدنياه. وفي هذا الحديث يا إخوة بيان أن الأمة كما تنصر بالقوة والأقوياء تنصر بالضعفاء، وتنصر بالعبادة والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء: أركان النصر للأمة والعزة والتمكين ستة. عبادة خالصة خاشعة، وقوة دافعة، عبادة خالصة خاشعة، وقوة دافعة، وإمام يسمع له ويطاع، وعلم نافع، وعلم نافع، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وجماعة متحدة غير متفرقة. هذه أركان النصر والعزة والتمكين. ومن كان يريد أن يسهم في إعادة العزة لهذه الأمة فعليه بهذه الأمور الستة: عبادة خالصة خاشعة. فلو أن الأمة اجتهدت في إحسان عبادتها لله متبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متبرئة من البدع، مقبلة على عباداتها بقلوبها، لزرع الله مهابتها في قلوب الأعداء. والله لو أن الأمة انتظمت في مساجدها تنتظم في صلاة الفجر، في صلاة العشاء، في الصلوات، تعبد الله مخلصة متبعة مقبلة على الله في هذه العبادة، لهابها الأعداء من كل مكان. وقوة دافعة، فلا بد للمسلمين من قوة، ولا يكتفى بالعبادة. ولذلك أمرنا الله بأن نعد القوة. وإمام يسمع له ويطاع، فإنه لا عزة ولا قوة لجماعة لا يستقر لها إمام، تتلاعب بأئمتها كما يتلاعب الصبيان بالكرة، كلما أرادوا أن يخرجوا على إمام خرجوا عليه هاتفين ومرددين بإسقاطه، فإن هذا يطمع أعداءها فيها ويذهب عزتها وقوتها. ولذلك الناصح لأمته يسعى في استقرار البلاد على ولي أمرها، ويسعى في إصلاح ولي الأمر بما يستطيع، كما تقدم معنا في مناصحة أئمة المسلمين. وعلم نافع، لأن الأمة لا تستقيم لها عبادتها ولا تلزم جماعتها ولا تطيع إمامها إلا إذا نشر العلم وتصدر العلماء وبينوا وأوضحوا ونصحوا. وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فإن هذا مما يقوي الأمة وتزرع به المهابة في قلوب الأعداء الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وجماعة متحدة غير متفرقة. فإن هذه أركان العزة والقوة، وينبغي علينا جميعا أن نسعى في تحصيلها بما نستطيع. قال رواه النسائي وغيره وهو في البخاري، في البخاري عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وهذه الرواية فسرتها الرواية التي معنا، كيف ننصر بالضعفاء؟ بدعوتهم وصلاتهم الخاشعة الخالصة وإخلاصهم. كيف نرزق بالضعفاء؟ بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، فيوسع الله علينا في الرزق بهذا. وفي هذا الحديث كما قدمت أن المسلمين يجب عليهم أن يكرم بعضهم بعضا، وألا يحتقر مسلم مسلما، فإنه إن زاد عليه في شيء فإن أخاه قد يزيد عليه في شيء آخر. وفي الحديث أيضا أن العبادة إنما يعظم أثرها وتزيد بركتها الخاصة والعامة بمقدار الإقبال فيها على الله، فكلما كان القلب مقبلا على الله في هذه العبادة كلما ازداد ثوابها يوم القيامة وعظمت بركتها على فاعلها في الدنيا وعلى المسلمين في الدنيا. ومن هنا تعرف يا عبد الله لما قل تأثير العبادات في قلوبنا، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونجد أن كثيرا من المسلمين يصلون ولا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر إلا قليلا، ونقول إلا قليلا لأن أهل العلم يقولون لا بد أن تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر، لا بد، وأقل ذلك أن تنهى الصلاة المصلية عن الفحشاء والمنكر حال الصلاة، فإنه حال الصلاة ينتهي عن الفحشاء والمنكر ثم يتفاضل الناس، فمن الناس من تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر عندما يسير إلى المسجد وعندما يعود من المسجد فقط، ومن الناس من تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر بين الصلاتين، فإذا صلى الظهر نهته صلاة الظهر عن الفحشاء والمنكر حتى يصلي العصر، فإذا صلى العصر نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر حتى يصلي المغرب، وهكذا. لكن نجد أن كثيرا من المسلمين يصلون ولا يجدون أثرا كبيرا لصلاتهم في قلوبهم، وهكذا في سائر العبادات. والسر أيها الإخوة في إقبال القلب، فليس الشأن أن تفعل ولكن الشأن أن تقبل فتقبل. فكثير منا في الصلاة مثلا إذا قال الله أكبر وكبر ذهب قلبه من الصلاة ولا يدري أنه يصلي، ويقوم ويقعد مع الإمام بصوته، ولربما لا يدري هل هذه الركعة الثانية أو الثالثة أو الثالثة أو الرابعة، ولا يصحو إلا عند قول الإمام السلام عليكم ورحمة الله. فهذا ما أقبل على الصلاة بقلبه، وإن كانت صلاته صحيحة تبرأ بها الذمة لكنها قليلة البركة، قليلة الأجر. فإذا أردت يا عبد الله أن يكون لعبادتك أثر في قلبك، في حياتك، في بيتك، في ذريتك، فاجتهد في إصلاح قلبك. أقبل على الله في صلاتك بخشوع وجاهد، لأن إبليس يأتيك ويقول لك أذكر كذا أذكر كذا، لما لم تكن تذكر؟ فينبغي أن تجاهده، فإذا خطف منك خطفة فلتكن لك الرجعة، وعد وجاهد. وهذه جنة لمن وفقه الله إليها. ووجه هذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الضعفاء بالدعوة والصلاة والإخلاص، وذلك لما في أفعالهم من إقبال على الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونعود إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم إلى صحيح الترغيب والترهيب. وأذكر الإخوة أن غدا إن شاء الله بعد العصر ويوم السبت بعد العصر سنشرح دليل الطالب في الفقه، فغدا درسنا ليس في صحيح الترغيب والترهيب وإنما في دليل الطالب. ثم يوم الأحد إن شاء الله بعد العصر سنشرح رسالة فضل الإسلام، وهي رسالة عظيمة نافعة. ثم نعود يوم الثلاثاء إلى صحيح الترغيب والترهيب، ولعلنا نجيب على بعض الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. سأل الله إليكم وبارك فيكم. جاءت سلة من الأسئلة تتعلق بما قررتموه بأن ترك العمل بالكلية ينتفي معه الإيمان، وفيها استشكالات. فأحدهم يقول قول السلف رحمهم الله أن الإيمان قول وعمل، فهل من يفسر العمل بأنه عمل القلب والجوارح، فإذا انتفى عمل الجوارح وبقي عمل القلب فهو مسلم وإن لم يعمل قط، هل هذا القول صحيح؟ والآخر يقول على كل حال هذا يحتاج إلى درس، وقد قررت هذا مرارا في دروسي، وقررت هذا في شرحي على الأصول الثلاثة، وفي شرحي لكتاب الإيمان من صحيح البخاري، وبينت كلام السلف ووجهه. ولا شك أن كلام السلف يؤخذ كاملا ولا يجتزأ، فإن السلف عندما بينوا الإيمان وقالوا قول وعمل ونية، وقالوا نية وعمل، وقالوا اعتقاد وقول وعمل، فإن هذه الجمل يبين بعضها بعضا. وعندما قالوا اعتقاد فهذا عمل القلب، وهذا بارك الله فيكم لا يخالف فيها أحد، وإنما خالف المخالفون أهل السنة في عمل الجوارح. ما خالف المخالفون، أعني المرجئة غير الغلاة، لأن هناك من خالف في أصل الإيمان مخالفات ومجازفات كبيرة جدا، لكن أعني بالنسبة للمرجئة الذين يتحدث عنهم في هذا الباب، إنما كان الخلاف بين أهل السنة وبينهم في عمل الجوارح، في دخول عمل الجوارح في الإيمان. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية عبارات السلف تقريرا بديعا، وقد راجعت كلام العلماء مرارا وتكرارا، فما وجدت للسلف إلا كلمة واحدة: الإيمان قول واعتقاد وعمل، والكل يعلم أن العمل إنما يراد به عمل الجوارح. نعم. أحسن الله إليكم. لو أذنتم، كلام ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها أن موضع الخلاف بين أهل السنة والمرجئة في أعمال القلوب، ما توجيهه؟ أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لأن هناك مرجئة الجهمية وهناك غيرهم، وأنا أشرت إلى أن هناك غلاة الإرجاء خالفوا في أشياء قد لا يتصور الخلاف فيها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: في بلدنا يدخل العريس يوم الزفاف إلى القاعة التي توجد فيها الزوجة مع النساء، فهل يجوز ذلك؟ أعوذ بالله، هذه عادة فاسدة موجودة عند بعض المسلمين، وهي أن يقوم أهل العريس بدعوة الناس إلى الوليمة، ويجمع نساء الجيران والحي والأقارب والناس في مكان، ثم يدخل عليهم الرجل، يدخل عليهن الرجل، وقد يدخل معه أبناء عمومته ويرقصون. بل بلغنا والعياذ بالله أنه بلغ الحال من الضلال أن يقبل الزوج زوجته بين النساء، عياذا بالله من سوء الحال، وهذا أمر محرم. فكيف يجوز أن يدخل الرجل على النساء؟ وأيضا الغالب أن النساء يكن متبذلات لأنهن بين النساء، ومتجملات لأنهن يحضرن هذا الحفل، والرجل يكون متجملا، فالأمر شديد. وإني أقول: لو قلت لرجل: اجمع نساءك، نريد أن ندخل عليهن رجلا، لثار وزمجر وقال: هل تراني ديوثا؟ بينما يرضى أن يذهب بامرأته إلى حفل يعلم أن هذا الرجل سيدخل على النساء فيه، فهذا الفعل حرام ومن الخيانة للناس الذين دعوا ولبوا الدعوة. ولا يجوز للرجل إذا علم أن هذا الحفل سيدخل فيه الرجل على النساء أن يأذن لزوجته بأن تذهب إلى هذا الحفل، ولو كان الحفل لأختها أو قريبتها. نعم، له أن يأذن لها أن تذهب قبل هذا الفعل، كأن تذهب قبل العشاء لتسلم على والدتها وحتى لا يقع في القلب شيء ثم تخرج. أما أن يؤذن للنساء بالذهاب إلى مثل هذا الحفل فلا يجوز. ووصيتي لكل مؤمن ومؤمنة يسمع كلامي أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن البركة في طاعة الله. كيف يرجو عبد البركة في بيته والبركة في زواجه وهو يبدأه بمعصية الله؟ ووالله إني لا أعتقد أن مثل هذه الأفعال من أسباب كثرة الطلاق بين الناس، بل بلغنا أن من الرجال من طلق زوجته في الحفل، وهذا من شؤم المعصية، دخل عليها ولربما وقع نظره على غيرها فلم يرها شيئا فطلقها. ولا شك يا إخوة أن كثرة المعاصي في حفلات الزواج لها شؤم على العريس وعلى الزوجة، ولربما عوقب بعين تجعل حياتهما شقاء وبؤسا. فالشاهد أن الوصية للجميع أن يتقوا الله وأن يتركوا هذا الأمر، وأن يجعلوا ولائمهم للزواج على ما يرضي الله، وأن يقللوا النفقات، فإن بركة المرأة في قلة مؤونتها، وأن يبتعدوا عما حرم الله في حفلاتهم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما هي العلاقة بين طرف الحديث الأول والطرف الثاني في حديث أبي سعيد رضي الله عنه؟ نعم، هذا فاتني وجزى الله أخي خيرا أن ذكرني. العلاقة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها فرب حامل فقه ليس بفقيه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. ما العلاقة بين صدر الحديث وآخر الحديث؟ قال العلماء: العلاقة أن نشر العلم ونشر السنة وحمل الحديث يحتاج إلى إخلاص، فلن تكون ممدوحا ولا محمودا بالعلم ولا بحمل الحديث ولا بنشر السنة إلا إذا كنت مخلصا لله عز وجل، وإلا فستكون نافعا للناس بالعلم متضررا ببذلك بغير إخلاص. إذن الوجه الأول أن الحمد والمدح لمن ينشر السنة ويعلم العلم ويحفظ الحديث إنما هو مشروط بالإخلاص، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن في لزوم جماعة المسلمين واجتماع كلمتهم تيسيرا لبذل العلم ونشره ونشر السنة، لأنه إذا وجدت الجماعة يا إخوة واستقر الأمر سهلت العبادة وتيسر على الناس أن يذهبوا إلى المساجد وإلى المدارس. أما إذا وجد الخوف الذي سببه تفتت الجماعة وانفراط أمر الإمام، فإن كل إنسان سيبقى في بيته يخاف على أهله. إذن إن في لزوم الجماعة تيسيرا لنشر الحديث وبذله وتعليمه، كما أن في نشر السنة تحقيقا للزوم الجماعة، لأنه والله لن تنشر السنة في مكان نشرا صحيحا حقيقيا إلا ويجتمع الناس ويحصل لزوم الجماعة والإمام. فهذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن في نشر السنة والعلم النافع نصحا للأئمة، فإن العالم إذا بذل العلم وبذل السنة وقررها فإن ذلك يبلغ ولي الأمر ويسمعه ولي الأمر، وفي زماننا هذا فالأمر أيسر فإن وسائل النقل كثيرة، ولذلك قد يكون من النصح لولي الأمر أن تعلم السنة في البلد. فإذا علمت السنة وقررت الأحاديث وهي لا تأتي إلا بخير، يسمع ولي الأمر هذا وقد ينتفع به. ووالله يا إخوة، لا ينبغي للمسلم أن يحقر كلمة واحدة يقولها، فلربما قلت كلمة أصلحت قلبا. والمعلوم يا إخوة أن العلماء يقولون إن للهداية سببا ووقتا، إن للهداية سببا ووقتا، فإذا وافق السبب الوقت حصلت الهداية. ماذا نستفيد من هذا يا إخوة؟ نستفيد من هذا أن لا نمل من بذل أسباب الهداية. عندك ابن في البيت عاصي عاق، انصحه وكرر النصح ولا تمل، وإياك أن تقول هذا لا خير فيه، فإن للهداية وقتا، فإذا وافق السبب الوقت حصلت الهداية. ألا ترون أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وسمعه القرشيون وهم عرب فصحاء، وهو أبلغ البشر وأفصح البشر، وجاء بكلام الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أسلم قليل منهم، وبعضهم لم يسلم إلا بعد سنة أو سنتين، وبعضهم أسلم بعد سنين طويلة لما وافق السبب الوقت. فينبغي علينا أيها الإخوة أن لا نحتقر الأسباب الشرعية للهداية. فقد تقوم أنت وتقيم درسا في البلد تقرر فيه السنة، تشرح صحيح البخاري، فيشاء الله أن الحاكم يسمع تقريرك على حديث فيه وعيد على ظلم أو نحو ذلك فيقع في قلبه فينتصح، فيصلحه الله ويصلح الله به. إذن نقول الوجه الثالث أن في نشر السنة وتعليم الحديث والعلم النافع نصحا لأئمة المسلمين، وهذا النصح للعامة وكذلك للأئمة. فهذا الارتباط بين الجملة الأولى والجملة الأخيرة في الحديث. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: تكلمتم عن مناصحة ولاة الأمر، نرجو بيان ما يتعلق بمناصحة عموم المسلمين. لا شك أن نصح عامة المسلمين من الفرائض لمن كان أهلا لهذا النصح، ولا يشترط أن يكون عالما ولا حامل شهادة، وإنما يكون أهلا للنصح الذي يريد أن يقوم به. فإذا أراد أن يأمر بمعروف فلا بد أن يكون أهلا للأمر بهذا المعروف، بأن يكون عالما أنه معروف، وأن لا ينصح بدون علم. فنصح عامة المسلمين من الأمور القطعية التي أجمع عليها العلماء، بل أجمعت عليها الأمة. والنصح شامل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشمل كذلك التعليم والإرشاد، ويشمل كذلك ما يلقيه خطيب الجمعة في خطبة الجمعة وهكذا. ثم يكون هناك النصح الخاص، فينصح الإنسان أهله. وهنا أنبه طلاب العلم إلى أمر يغفل عنه كثير منهم، وهو أنه ينبغي على الإنسان أن يبدأ بأهله في التعليم والنصح والتوجيه. فإن بعض طلاب العلم قد يقيم دروسا وقد يسافر، لكنه لم يعلم أمه يوما حرفا، ولربما بلغت السبعين وهي لا تقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، وابنها شيخ يعلم الناس، لكنه أهمل أهله. فينبغي أن ننظر إلى هذا الأمر ونبدأ بأهلنا وأقاربنا وجيراننا وأهل حينا، وننشر وننصح للمسلمين بقدر ما نستطيع. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا: هل تعتبر الانتخابات بيعة لازمة؟ الانتخابات ليست بيعة، ولكنها تقود إلى البيعة، هي وسيلة، وهي ليست وسيلة شرعية، ليست وسيلة شرعية. لكن إذا وصل الحاكم إلى الحكم واستقر له الأمر، فإن حكمه يصبح لازما، وتصبح البيعة قائمة له. يا إخوة انتبهوا لهذه القضية: أهل السنة والجماعة قد يحرمون الوسيلة، أي الوسيلة الوصول إلى الحكم، لكن إذا وصل إلى الحكم وتحقق الأمر واستقام فإن الحكم يثبت. مثلا العلماء يحرمون، أهل السنة قاطبة يحرمون الخروج على ولي الأمر بالسيف، ولو قام شخص على ولي الأمر بالسيف، ونحن نتكلم عن ولي الأمر المسلم، لو قام شخص على ولي الأمر المسلم بالسيف فإنه يجب قتله ويشرع قتاله ويدافع عن ولي الأمر. لكن إذا قام بالسيف فتغلب وقتل مثلا الحاكم عياذا بالله من السوء، وتولى الحكم واستقر له الأمر، فإن الحكم يثبت له وتثبت له البيعة. انتبهوا هنا يا أخوة، بعض المغرضين يقولون إن أهل السنة يجيزون الخروج على ولي الأمر بالسيف بدليل أنهم يقولون إن الحاكم المتغلب بالسيف يثبت له الحكم والولاية، وهذا تدليس مقصود. فإن أهل السنة يمنعون الخروج ويحرمونه ويوجبون قتال الخوارج والدفاع عن ولي الأمر، لكن لو تغلب متغلب على ولي الأمر بالسيف وأخذ الحكم واستقر له الحكم فإن البيعة تثبت له والحكم يثبت له. فنحن وإن كنا نقول إن الانتخابات ليست طريقا شرعيا للوصول إلى الحكم، لكن إذا وقعت الانتخابات ووصل الحاكم إلى الحكم واستقر له الأمر فإنه حاكم شرعي للبلاد، وتثبت له البيعة وتستقر. وإلى هنا نقف، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.